أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة عن التيمم وأحكامه، فنقول إن التيمم هو عبارة عن الطهارة الترابية، هي عبارة عن الطهارة الاضطرارية، فهناك الطهارة المائية أو الطهارة الاختيارية، وهي التي تقدم الكلام عنها من وضوء أو غسل. فالواجب على المكلف المختار الذي يملك الماء ويستطيع استعماله ويستطيع ويتمكن من استعماله، هذا الواجب عليه أن يتوضأ ويغتسل بالماء. ولكنه في بعض الأحيان يكون مضطرا إلى رفع حدثه، سواء الأصغر أو الأكبر، أن يضطر إلى رفعهما عن طريق التيمم، وهذا ما نسميه الطهارة الاضطرارية أو الطهارة الترابية. وهنا نقدم الكلام، ما هي موجبات التيمم؟ يعني ما هي الأسباب التي يجب من أجلها التيمم؟ الأسباب والموجبات التي توجب التيمم هي نفسها التي توجب الوضوء إن وقع التيمم بدلا عن الوضوء، وهي نفسها الموجبات إن وقع التيمم عن الغسل. إذن لو فرضنا أن فلانا من الناس قد بال أو خرج منه ريح أو تغوط أو غير ذلك من أسباب الوضوء، حصل له سبب من أسباب الوضوء، ولكنه لا يملك الماء، ليس عنده ماء ليتوضأ به، أو عنده ماء ولكنه لا يتمكن من استعماله كما سيأتي التفصيل، في هذه الحالة نقول له عليك بالتيمم، وسبب تيممك هو نفسه سبب وجوب هو نفسه سبب وجوب الوضوء في حقك، لأن هذا التيمم هو بدل عن الوضوء. كذلك لو فرضنا أن فلانا من المكلفين قد حصل له ما يوجب غسل الجنابة، كأن جامع مثلا أو احتلم مثلا، ولكنه لم يكن عنده من الماء ما يغتسل به، ففي هذه الحالة نقول له يجب عليك التيمم بدلا عن الغسل، والسبب الذي أوجب التيمم عليك هو نفسه الذي أوجب الغسل عليك. وهكذا أيضا الحكم بالنسبة للمرأة التي وجب عليها غسل الحيض أو غسل النفاس وغيرها من الأغسال الواجبة أو المستحبة. هنا نشير إلى ما يهمنا في المقام، متى يجب التيمم؟ يجب التيمم في صورتين، قلنا إن التيمم هو عبارة عن الطهارة الاضطرارية، ولذلك فلا يجوز اللجوء إلى هذه الطهارة إلا في الحال التي لا أتمكن فيها من استعمال الماء، وذلك يحصل في حالتين أو في صورتين. الصورة الأولى، نفترض أن فلانا المكلف الذي وجب عليه الوضوء أو الغسل لم يوجد عنده الماء، تعذر حصوله، إما لفقد الماء بالمرة أو لفقد الآلة التي توصل إليه، كأن نفترض أن الماء في بئر وليس عنده آلة يخرج بها هذا الماء، أو نفترض حالة ثالثة أن الماء موجود ولكنه يباع بثمن غال هو لا يملكه. ففي هذه الحالات الثلاث نقول إنه لم يوجد الماء أو تعذر حصوله بالنسبة إلى هذا المكلف، فيجب عليه اللجوء في هذه الحالة إلى التيمم حتى يصلي أو حتى يصوم أو حتى وهكذا إلى آخرها كما سيأتي التفصيل زيادة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية التي يجب فيها التيمم، نفترض أن المكلف لم يتعذر حصول الماء عنده، الماء موجود وسهل الوجود، ولكنه نفترض أنه لا يتمكن من استعماله، عنده ماء مكلف أصابته جنابة أو أحدث حدثا أصغر فيريد الوضوء أو الغسل ولكنه لا يملك الماء فينتقل إلى التيمم. في حالة ثانية نفترض أنه يملك الماء ولكنه لا يتمكن من استعماله لمرض أو غير ذلك، لنفترض أنه مريض أو لنفترض أنه محترق فلا يتمكن من استعمال الماء، أو لنفترض أن الماء ليس موجودا معه في نفس المكان فلا يتمكن الوصول إليه. لذلك وفي كل هذه الحالات نقول يجب على المكلف أن يتيمم بدلا عن طهارته الواجب عليه سواء الوضوء أو الغسل، وبالتالي يصير طاهرا ويجوز له الدخول في العبادة كالصلاة مثلا أو الصوم مثلا بالنسبة للحدث الأكبر، ويجوز له هكذا أيضا بقية الأشياء التي يشترط فيها الطهارة. مسألة مهمة جدا وقد تقدم الكلام عنها في الوضوء وفي الغسل أيضا، وهي النية. أول الواجبات في التيمم هي النية. النية كما قلنا هناك أيضا نعيد هنا فنقول النية أمرها بسيط جدا، والمطلوب منها هنا أي في باب التيمم هو قصد الفعل قربة إلى الله تعالى كما تقدم. المطلوب هنا أن ينوي أنه سيتيمم قربة إلى الله تعالى، يقصد من خلال تيممه هذا أنه يتقرب إلى الله عز وجل. وهنا الأحوط بالنسبة للمكلف الذي يريد التيمم أن يلاحظ نية البدلية عن الوضوء أو عن الغسل. قلنا في البداية أن التيمم هو الطهارة الاضطرارية التي يلجأ إليها المكلف المضطر، تارة تكون عن الوضوء وتارة تكون عن الغسل. هنا في النية إذا أراد التيمم نقول عليك الأحوط لك وجوبا أن تحدد هذا التيمم هو نيابة عن وضوء أو هو نيابة عن غسل، أن تحدد هذه النية في أثناء الإتيام بنية التيمم بشكل عام. كيفية التيمم، كيف أتيمم؟ التيمم كيفيته بسيطة جدا، وهي عبارة عن أن يضرب المكلف سواء الذكر أو الأنثى أيها الإخوة والأحبة، أن يضرب ببطني يديه أعني كفيه على ما يسمى أرضا، يبحث عن أرض طاهرة ويضرب بيديه على هذه الأرض. هنا الأحوط أن يختار من الأرض ما عليها تراب. الأحوط استحبابا أن يبحث عن التراب فيضرب بيديه على هذا التراب، ولكنه لو أراد استعمال مطلق الأرض يجوز ذلك ومن غير إشكال. بعد أن يضرب بيديه على الأرض أو على التراب ينتقل إلى الواجب الثالث. الواجب الأول هو النية، الواجب الثاني هو الضرب باليدين على التراب أو على الأرض، الواجب الثالث أن يمسح بيديه جبهته من قصاص شعره إلى طرف أنفه المتصل بالجبهة، أن يمسح بالكفين، أن يمسح ببطني كفيه جبهته من قصاص الشعر أي من منبت الشعر علوا من الأعلى إلى طرف أنفه، إلى طرف أنفه من الأسفل. وهنا نركز على أن الأحوط إضافة الجبينين حال المسح، الجبين من الناحية اليسرى ومن الناحية اليمنى، يضيفهما حال المسح بمعنى أن يشمل بمسحه الجبينين معا، أن يشمل في مسحه بكفيه الجبينين معا اليمين واليسار، ثم يصل إلى طرف الأنف في أثناء مسحه. بعد أن ينتهي من مسح جبهته وإضافة الجبينين ينتقل إلى الواجب الأخير من واجبات التيمم، وهو مسح ظاهر الكفين، أن يمسح ظاهر كفيه اليمنى أولا ثم اليسرى، أن يمسح ببطن كفه اليسرى ظهر كفه اليمنى، ثم يمسح ظهر كفه اليسرى ببطن كفه اليمنى، فيستعمل كلتا اليدين اليمنى لليسرى واليسرى لليمنى، طبعا مع مراعاة الترتيب بأن يبدأ باليمنى بمسح اليمنى أولا ثم بمسح اليسرى. وهنا عليه أن يمسح من الزند إلى أطراف الأصابع، والمقصود من الزند هو العظم الناتئ في نهاية الكاف في موضع المعضد الذي تضعه المرأة، من هذا المقدار، أي أن المطلوب منه أن يمسح كفه كاملة وليس يده، لا يمسح اليد التي يغسلها في الوضوء كاملة، إنما المطلوب في التيمم هو أن يمسح الكف فقط، بل أن يمسح ظهر الكف فقط من الزند إلى أطراف الأصابع مبتدئا باليمنى ثم اليسرى. إذن التيمم بشكل مختصر أن يبدأ بالنية قصد الفعل مع القربة، وأن يلاحظ البدلية عن الوضوء أو عن الغسل، ثم الضرب باليدين على التراب أو على الأرض، ثم مسح الجبهة، ثم مسح اليد اليمنى ظهر الكف اليمنى، ثم مسح ظهر الكف اليسرى. هنا مسائل. مسألة: هل يجب أن يحصل الاستيعاب في العضو الممسوح وفي العضو الماسح أم لا؟ أما في العضو الممسوح نعم فيجب أن يحصل الاستيعاب. كيف؟ حينما أمسح بالكفين الجبهة، وحينما أمسح باليسرى ظهر اليمنى، وحينما أمسح باليمنى ظهر اليسرى، يجب علي أن أمسح على كامل العضو الجبهة واليمنى واليسرى، هذا بالنسبة إلى العضو الذي أستعمله للمسح أمسح به. أما العضو الممسوح الذي أمسح عليه هل يجب الاستيعاب فيه، عفوا، أما العضو الماسح الذي أمسح به هل يجب أن أستوعب به المسح؟ كلا، الواجب ما يحصل به المسح. نعيد هذه المسألة. السؤال يقول: هل يجب أن يحصل الاستيعاب في العضو الممسوح والعضو الماسح؟ الجواب: في العضو الممسوح نعم يجب الاستيعاب، يعني يجب أن تشمل اليدين أو اليد بالنسبة إلى مسح الجبهة أو مسح اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، أن تستوعب العضو الممسوح كاملا، أن تشمله كاملا. أما في العضو الماسح يعني اليد التي أستعملها للمسح لا يجب أن أمسح بها كاملة، إنما أمسح بالمقدار الذي أحتاج إليه حتى أستوعب العضو الممسوح. سؤال: هل تجب الموالاة بالمسح في حال التيمم؟ نعم، الجواب نعم، تجب الموالاة، بمعنى أن لا أتوانى وأترك فاصلا بين مسح العضو والعضو التالي. بعد أن أمسح، بعد أن أضرب باليدين الأرض، أمسح مباشرة الجبهة، ثم أمسح اليد اليمنى، ثم أمسح الكف اليسرى، وهكذا أكون قد أنهيت التيمم. مسألة: كم من الضربات يجب للتيمم؟ وهل هناك فرق بين التيمم عن الوضوء والتيمم نيابة عن الغسل؟ الجواب: الواجب في التيمم قد حصل فيه الخلاف. هناك من الفقهاء من يقول: إن كان التيمم نيابة عن الغسل فالواجب ضربتان، ضربة للجبهة، ضربة أضرب بها على الأرض ثم أمسح بها الجبهة، وضربة أخرى على الأرض أيضا ثم أمسح بها الكفين، وإن كان عن الوضوء فيكفي ضربة واحدة. هذا هو القول الأول. القول الثاني والذي يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني قدس سره، هو أن الواجب في التيمم ضربة واحدة، يكفي ضربة واحدة سواء كان التيمم نيابة عن وضوء أو هو نيابة عن غسل، ولا فرق في ذلك. نعم، من أراد مراعاة الاحتياط لا شك أن الاحتياط في جنب القول الأول، وهو أن يضرب ضربة واحدة من أجل التيمم نيابة عن الوضوء، وأن يضرب ضربتين من أجل التيمم نيابة عن الغسل. مسألة: التيمم واجب إذا فقد الماء، هذا قد عرفناه وفهمناه. لو فرضنا أن مكلفا لم يجد الماء والوقت لا زال متسعا، لا زال وقت الصلاة متسعا، لم يتضيق، هل يجوز له المبادرة إلى التيمم مع سعة الوقت، أم يجب عليه الانتظار إلى أن يتضيق الوقت، فإذا خاف أن تصير الصلاة قضاء ويخرج وقتها وجب عليه التيمم؟ هذان احتمالان. الواجب عند صاحب الحدائق الانتظار إذا توقع حصول الماء، أما إذا لم يتوقع حصول الماء، لم يتوقع يعني الذي يحتمله ويتوقعه، بل ولعله يظن به ويجزم أنه لن يحصل على ماء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يبادر إلى التيمم حتى لو كان الوقت متسعا. هذا هو رأي الشيخ يوسف البحراني قدس سره. وهناك رأي آخر يقول أنه لا يجوز للمكلف إذا فقد الماء ولا زال الوقت متسعا، لا يجوز له أن يبادر إلى التيمم، بل الواجب عليه هو الانتظار، فإن ضاق الوقت تيمم، وإن حصل الماء توضأ أو اغتسل. مسألة مهمة: لو فرضنا أن إنسانا مكلفا لم يحصل على الماء أو لم يتمكن من استعماله، ثم تيمم بدلا عن وضوئه أو بدلا عن غسله، وبعد أن تيمم وجد الماء أو تمكن من استعمال الماء، ففي هذه الحالة ما حكمه؟ نقول حكمه أن التيمم الذي أتى به قد بطل، قد انتقض، فمجرد وجود الماء بعد عدمه هذا في حد ذاته مبطل للتيمم الأول. لو فرضنا أن فلانا من الناس لم يجد الماء فتيمم، وبعد أن تيمم لنفترض أنه لم يصلي قبل الصلاة وجد الماء، مباشرة نقول له عليك بالوضوء أو بالغسل على حسب حالتك، ولا يكفي كذلك التيمم. وهكذا لو فرضنا أنه بعد أن تيمم وصلى وجد الماء، الآن نقول له تيممك السابق صحيح وصلاتك صحيحة، ولكنك عليك أن تتوضأ الآن أو تغتسل على حسب حالتك من أجل الصلاة القادمة. أيضا مسألة أخرى مهمة جدا: يشترط طهارة أعضاء التيمم أم لا يشترط؟ الجواب نعم، مع التمكن من طهارة الأعضاء يجب على المكلف أن يراعيها. يعني إذا كان لديه عضو متنجس أصابته نجاسة كاليدين مثلا أو اليد أو الجبهة، وتمكن من التطهير وجب عليه، كما لو فرضنا أن عنده ماء قليلا جدا يكفي للتطهير فقط ولا يكفي للوضوء، ففي هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تطهر الأعضاء أولا ثم تتيمم. نعم، لو لم يتمكن، كما لو كانت النجاسة كبيرة وليس عنده من الماء شيء أو عنده ماء قليل جدا، ففي هذه الحالة نقول له يسقط اعتبار طهارة الأعضاء، فيجوز لك التيمم وإن كانت أعضاؤك نجسة. مسألة مهمة جدا في هذا المقام: بعد أن يضرب المكلف بيديه على الأرض، هل يجب أن يلاحظ يديه هل علق بها التراب أم لم يعلق؟ الجواب هناك في المسألة خلاف، والأحوط عند صاحب الحدائق الأحوط وجوبا أن يراعي علوق التراب، بمعنى بعد أن يضرب ببطني يديه أو كفيه على الأرض عليه أن يشاهد ويلاحظ باطن كفيه هل علق بهما التراب أم لم يعلق. إن علق فيواصل التيمم، إن لم يعلق لو رأى كفيه نظيفتين وليس فيهما أي شيء من التراب، ففي هذه الحالة الأحوط وجوبا أن يعيد الضرب ولا تكفيه الضربة الأولى. نعم، هذا هو الأحوط وجوبا، ولكن مع ذلك يستحب له نفض اليدين، أي أنه بعد أن يضرب ببطني كفيه على الأرض ويلاحظهما ويرى أن فيهما ترابا قد علق، مع ذلك نقول له يستحب لك قبل أن تمسح الجبهة أن تنفض الكفين نفضا ثم تمسح الجبهة. مسألة أخيرة: لو فرضنا أن مكلفا تيمم بدلا من الغسل، وبعد أن تيمم بدلا من الغسل أحدث حدثا أصغر، لنفترض أن فلانا من الناس وجب عليه غسل الجنابة، ثم لم يجد الماء فتيمم بدلا عن الغسل، ثم لنفترض أنه أحدث حدثا أصغر كأن تبول مثلا أو خرج منه ريح مثلا، ما حكمه؟ حكمه نقول إن تيممه الأول الذي هو بدل عن الغسل قد انتقض، قد بطل. وهنا لو افترضنا أنه لم يوجد الماء وأراد التيمم مرة ثانية، فعن ماذا يتيمم؟ الجواب أن الأحوط هنا يقتضي أن يتيمم هذا المكلف مرتين، المرة الأولى بدلا عن الغسل الذي تيمم عنه سابقا ثم بطل، يتيمم عنه الآن بدلا عنه مرة ثانية، ثم يتيمم مرة ثانية بدلا عن الحدث الأصغر الذي أحدث به متأخرا. إذن نعيد المسألة، لو أحدث المتيمم بدلا من الغسل حدثا أصغر من بول أو غائط فقد انتقض حكمه، انتقض تيممه الأول، فلو أراد التيمم من جديد نقول له الأحوط لك أن تتيمم مرتين، المرة الأولى عن الحدث الأكبر والمرة الثانية عن الحدث الأصغر. هذه هي المسألة الأخيرة من مسائل التيمم التي نتطرق إليها في هذا المقام، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن النجاسات العشرة إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.